وصلنا جامعة زوجته وهي محرمة. أيوه. ماذا عليك؟ وهو محرم ولا غير محرم؟ هو غير محرم. يعني إذا كانت مطاوعة فعليها البدنة. البدنة. لكن هي محرمة قبل أن تفعل شيئا من أفعال الحج والعمرة. ما فعلت شيء. لا فعل إيش؟ العمرة. بس هي أحرم بس. السلام عليكم. أنا وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا مرحبا. كانت محرمة. أيوة. فجمعها زوجها وهي محرمة لأنها كانت حائض. بعد ما طهرت من الحيض جمعها زوجها وهي كانت لسه محرمة. وهي محرمة أي نعم. قبل أن تفعل شيئا من أفعال الحج إلا العمرة. العمرة نعم. أي نعم. وعليها عليها عليها الكفاره. نعم. ان كانت مطاوعه فعليها هي، وان كان غير مطاوعه فعليه هو، ان اجبرها يتحملها هو، وان كانت مطاوعه عليها هي. عليها هي. اين الكفاره اللي هي شاة؟ شاة. هنا شاة. اي متحرم بعمره جديده؟ لا، هي على احرامها تكمل عمرتها. تكمل عمرتها. والعمره تبقى فسدت تعيد عمرتها. اي نعم. تمضي عمرتها وتقضي عمرتها وعليها العمره من القابل، من يعني بعد ذلك. يعني بعد ذلك تحرم من الممكن تحرم من التنعيم؟ والله إذا حرمت من التنعيم يجوز إن شاء الله. والمسألة هذه يعني اختلف. لا، والمسألة هذه إن شاء الله رفعا منها يعني. فإن شاء الله يجوز مع هذه المسألة يعني تحرم من التنعيم وتأخذ عمرة ثانية مكان هذه التي فسدت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته وذاته سبحانه وتعالى، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صفوته من خلقه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب نبينا أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فقد مر بنا ما بين الله لنا سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة، أعني سورة البقرة، مما صدر من اليهود قولا أو فعلا قبحهم الله وأنجانا من مقولاتهم وأفعالهم، ومما قالوه. ومر بنا قريبا ما كان يقوله أو يفعله اليهود في حياة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه من سلوك الطرق الملتوية والمعوجة لإذاء رسول الهدى ولإذاء أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك ما كانوا يقولونه من قولهم راعنا، أو من قولهم اسمعنا، لأنهم يقولون ويضمرون اسمعنا غير مسمع والعياذ بالله، كما بين ذلك في سورة أخرى. فالله نهى المؤمنين من أن يقولوا راعنا، مع أن هذا المراد به أمرا مباحا، لكن نهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك من أجل الاحتمال الذي أوجده اليهود قبحهم الله. فقال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فبين الله أو نهى المؤمنين من أجل هذا. كذلك حاول اليهود وغيرهم صرف المؤمنين، وكرهوا أن ينزل عليهم فضلا من ربهم، وحسدوهم في ذلك، وحاولوا صرفهم عن دينهم في مواقف وفي مواضع، حتى أنهم قالوا لبعضهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون عن دينهم والعياذ بالله، فلا يتركون أمرا أو سبيلا أو فرصة إلا سلكوه أو انتهزوها ليخرجوا أو يصرفوا المؤمنين عن سبيل الله وعن صراط الله المستقيم. كذلك اعترضوا على رب السماوات والأرضين في مسألة النسخ، فالله تبارك وتعالى فرض أحكاما وأنزل أحكاما في أوقات معينة لأنها هي التي تتلاءم وتناسب أحوال المكلفين في ذلك الوقت، فلما تغيرت الأمور وتغيرت الأحوال نسخها الله تبارك وتعالى وأبدلها بغيرها. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ومر بنا هذا، لكن أعدته من أجل أن أبين ما كان يفعله أو يقوله اليهود، ولنربط ما مر بنا قريبا ما يأتي الآن في درسنا هذه الليلة ونمضي في درسنا إن شاء الله وبه نستعين. بسم الله. تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ الله يقول للمؤمنين ولجميع هذه الأمة من عرب وغيرهم، من عرب ومن عرب يعني مهما كانوا، ومن يهود ومن نصارى ومن غيرهم، كما سئل موسى من قبل، كما سأل اليهود موسى عليهم على سائر الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام، فقد سأل اليهود موسى أن يريهم الله جهرة، وسألوه كثيرا من الأمور تمحلا وتعنتا واعتراضا قبحهم الله، فالله نهى المؤمنين عن أن يسألوا أسئلة كهذه. نعم. نهى الله المؤمنين واليهود بأن يسألوا رسولهم كما سئل موسى من قبل، والمراد بذلك صلة التعنت والاعتراض، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدلكم رسولكم، فهذه ونحوها هي المنهي عنها. أما السؤال الاسترشاد والتأليف فهذا محمود، قد أمر الله تعالى به كما قال تعالى: وقد سأل طوع الكفار كفار مكة قبل مهاجر الرسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه أمورا مما سألوه الآيات، وطلبوا أن يشق لهم القمر، وطلبوا أن يجعل لهم الصفا والمروة ذهبا، وطلبوا أشياء وأشياء، فالله تبارك وتعالى بين لهم أن القرآن القمر شق لهم كما دلت عليه السنة الصحيحة الثابتة. لكن قبل أن أبين أن القرآن وأن الله سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك وبين أن القرآن هو المعجزة الباقية العظمى إلى قيام الساعة، وقد أظهر على يدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه كثيرا من الآيات كما مر بنا أن أشرنا إلى شيء منها عندما مر بنا ذلك في الحديث، وسيأتي أشياء أخرى نشير إليها في المستقبل إن شاء الله. لكن القمر عندما سأل كفار مكة أن يشق لهم القمر، وسأل رسول الهدى ربه ذلك فشق لهم القمر ماذا قالوا؟ قالوا هذا سحر مستمر، لأن الآيات والنذر لا تؤثر في قوم غلبت عليهم الشقاوة والعياذ بالله. ولما سألوا أن يجعل لهم الصفا والمروة ذهبا، أراد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أو سأل ربه طمعا في إيمانهم وفي هدايتهم، لكن بين الله سبحانه وتعالى أنه إن جعل لهم ذلك ثم لم يؤمنوا عذبهم عذابا شديدا. فآثر صلوات الله وسلامه عليه أن يدعوهم وأن يصبر عليهم وأن يحاول هدايتهم وأن يؤمنوا بالله حتى لا ينزل بهم العذاب صلوات الله وسلامه عليه، وهو الشفيق الرحيم بهذه الأمة. وسألوا أشياء أخرى، والله سبحانه وتعالى بين لهم أن القرآن فيه الآيات وفيه الدلائل والأدلة وفيه البراهين وفيه وفيه، وهو الباقي إلى قيام الساعة. وقد تحداهم بأن يأتوا بمثل القرآن أو أن يأتوا بشيء يماثل القرآن، بعشر سور بسورة إلى غير ذلك، فلم يستطيعوا، فظهر عجزهم وظهر وعلموا أن القرآن من عند الله وأنه نزل من عند الله تبارك وتعالى. المهم أنهم سألوا أشياء كثيرة وسألوا أمورا كثيرة كما سأل اليهود موسى عليه الصلاة والسلام، وأفأنكر الله عليهم ذلك أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ تسألوه الآيات، تسألوه أمورا كثيرة، وكل ذلك من قبل التعنت ومن قبل رد الحق بالباطل والاعتراض إلى غير ذلك. أما لو كان السؤال كما بيناه وأبينه استرشادا وتعلما واستبيانا فإن هذا محمود، فإن هذا محمود، بل يجب على الإنسان وعلى المسلم أن يسأل عن أمور دينه وعن كل ما يصلح الإنسان دينيا، ثم بعد ذلك ينبغي له أن يسأل عن ما يصلحه دنيوي. لكن ما يقول والله نهينا عن الأسئلة وعن السؤال، لا، نهي عن الأسئلة تعنتا وتمحلا واعتراضا وتعجيزا. أما ما سئل عنه من أجل العلم والاسترشاد فهو إما مندوب وإما واجب. نعم. وأما سؤال الاسترشاد والتعليم فهذا محمود قد أمر الله تعالى به كما قال تعالى: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقرهم عليك ما في قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن اليتامى ونحو ذلك. ولما كانت المسائل المنهي عنها مضمون، نعم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالسؤال: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأقرهم على الأسئلة عندما كانت للتعلم وللاسترشاد. يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن المحيض إلى غير ذلك. نعم. ويسألونك عن اليتامى ونحو ذلك. ولما كانت المسائل المنهي عنها مضمومة قد تصل بصاحبها إلى الكفر قال: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نعم. ولما كانت الأسئلة الملتوية المعوجة التي لم يرد بها أو لم يرد بها صاحبها الحق ولا الوصول إلى الحق قد تؤدي إلى الكفر، قال الله تبارك وتعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. الذي يتبدل الكفر بالإيمان بهذه الأسئلة بالاعتراض على الله أو على رسوله وبالتعنت وبإعنات العلماء وبتعجيز العلماء بإيراد أسئلة لا وجه لها ولا مفهوم لها لإظهار عجزهم أمام الملأ أو أمام الناس، ولم يرد التعلم أو الاسترشاد أو الاستبيان له ولمن يسمع، فإن ذلك منهي عنه، وقد يصل بصاحبه إلى الكفر إن كان السؤال من باب الاعتراض أو من باب ما يماثل ذلك، من باب الاعتراض على الله أو على رسوله، قد يصل بصاحبه إلى الكفر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نعم. ثم أخبر الناس كثير من أهل الكتاب أنهم بلغت بهم الحال أنهم ودوا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، فصعوا في ذلك وعملوا المكائد وكيدهم راج عليهم، كما قال تعالى: وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار فاكفروا وآخروا لعلهم يرجعون. وهذا من حسبهم الصادر من عند أنفسهم، فأمرهم الله تعالى بمقابلة من أساء إليهم من أخوانهم، واصطفى حتى يأتي الله بأمره. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هذا الأمر في أصحاب رسول الله وفي هذه الأمة المحمدية، أمة الإجابة إلى قيام الساعة، يريد أعداء الدين من اليهود والنصارى أن يصرفوهم عن دينهم بأي نوع من الأنواع وبأي شكل من الأشكال، بالغزو البدني أو الفكري، بكل ما يستطيعون وبكل ما يمكن أن يصرفوا المسلمين أو أبناء المسلمين عن دينهم أو عن النظر الصحيح في دينهم. ولهذا كما قلنا لا يمكن أن يذهب أبناؤنا إلى أعداء الدين ويأتون وقد سلموا منهم إلا ما شاء الله، إلا من عصمه الله وسلمه الله سبحانه وتعالى من كيدهم ومن مكرهم، لا يمكن، لأنهم لا يدعون الفرص. ولا يمكن أن يصل شاب إلى تلك البلاد إلا وقد علموا بوصوله وأعدوا العدة لصرفه عن دينه ولإفساد عقيدته بأي نوع من الأنواع. وقد حصل هذا الأمر مع كثير من الشباب الذين ذهبوا من هنا ومن هناك ومن أي مكان، إذا علموا صلاحه وأنه مستقيم لا يتركون الفرص بالنساء وبالمخدرات وبغيرها وبكل ما يستطيعون، وبالشبه، يعني بالشهوات وبالشبه، بالأمرين معا، بالشهوات بأنواع الشهوات وبالشبه التي يريدونها ويوجدونها ويختلقونها حتى يشوشوا على الإنسان وعلى ذلك الشاب فيصرفوه عن دينه إذا لم يكن متمكنا من دينه ومن عقيدته. ولهذا ينبغي لنا ألا نرسل أبناءنا إذا لم يكونوا متمكنين أو لم تدعو الحاجة إلى إرسالهم، لأنه لا يمكن أن يسلم من كيدهم ومكرهم أحدا إلا من عصمه الله. نعم. ثم بعد ذلك أتى الله بأمره إياهم بالجهاد، فشفى الله تعالى أنفس المؤمنين منهم فقتلوا من قتلوا واسترقوا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لأصحاب رسول الله، لأنهم ابتلوا باليهود، ابتلوا باليهود لأنه ساكنهم ثلاث فئات من اليهود: النضير وقريظة وقينقاع في المدينة. فالله سبحانه وتعالى قال لهم: وأمرهم بالصبر وبالعفو وبالصفح حتى يأتي الله بأمره. فجاء الله بأمره وجاء الفرج من الله تبارك وتعالى. فقتلوا من قتلوا منهم, قتلوا من قتلوا منهم بنو قريظة, قتلوا رجالهم ومحاربتهم واسترقوا نساءهم وأطفالهم, وأجلي من أجلي منهم إلى خيبر وغيرها. فمن ابتلي باليهود كالفلسطينيين وغيرهم عليهم أن يتيقظوا وأن ينتبهوا لأنفسهم, وإذا حصلت لهم أذية من أولئك عليهم الصبر حتى يأتي الله بأمره ويأتي الفرج من الله, والفرج آت إن شاء الله. وكذلك من ابتلي بأي فئة من الفئات المنحرفة ومن الفئات الكافرة فعليه أن يحفظ دينه وأن يحافظ على أغلى شيء وأعز شيء على الإنسان الذي هو دينه, لا أغلى ولا أعز على الإنسان من دينه, فهو أغلى على المؤمن من حياته, فلا حياة له إلا به أبدا. فالإيمان, الإيمان أغلى شيء على الإنسان وعلى المؤمن, لا يمكن أن يبيعه لا بنفس ولا بمال أبدا. ركعة واحدة يصليها المؤمن خير من الدنيا وما فيها, فكيف بالإيمان الذي فيه جميع أنواع العبادات واشتمل على جميع أنواع العبادات وعلى محبة رب السماوات والأرضين ومحبة نبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه. فالإيمان أغلى شيء عند الإنسان, عند المسلم وعند المؤمن, لا يمكن أن يبيعه لا بنفس ولا بمال ولا بأي شيء أبدا. يضحي بكل ما يستطيع في سبيل إيمانه, فعليه أن يحفظ دينه ويحافظ على دينه بكل ما يستطيع, ثم بعد ذلك يصبر حتى يأتي الله بالفرج من عنده. هذا في من ابتلي بفئة منحرفة كافرة كالأقليات المسلمة الموجودة في مشارق الأرض وفي مغاربها, أو الفلسطينيين الذين ابتلاهم الله باليهود. نعم. إن الله على كل شيء قدير. ثم أمرهم الله تعالى بالاشتغال بالوقت الحاضر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحفظ كل القرباء, ووعدهم أنهم مهما فعلوا من خير فإنه لا يضيع عند الله, بل يجدونه عنده غافر موفر قد حفظه. ثم أن الله سبحانه وتعالى لما أمرهم بهذا وبين أن اليهود وغير اليهود لا يمكن أن يتركوا المؤمنين أو يتركوا المؤمن سالما معافى في دينه, ما يهمهم البدن والصحة أبدا, لو يصير زي الجبل, لكن أهم شيء عندهم هذا الإيمان, جذوة الإيمان, يريدون إطفاءها من قلوب المؤمن, من قلب المؤمن أو من قلوب المؤمنين, لأنهم يخافون من هذه, من هذا الإيمان أو من هذه الجذوة, يخافون خوفا شديدا تقلقهم ترعبهم تخيفهم, فلا يتركون المؤمن ولا يتركون له إيمانا. فعندئذ لما أمرهم الله سبحانه وتعالى بالصفح والعفو حتى يأتي الله بأمره, أمرهم بعد ذلك بالاستعانة على ذلك بإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة, لأن القيام بأمور العبادات مما ينمي الإيمان ويغذي الإيمان. فالإيمان قول وعمل, مو الإيمان بس باللسان لا إله إلا الله فقط محمد رسول الله, وإنما الإيمان اعتقاد وقول وعمل. الإيمان لا يمكن أن يكون إيمان أبدا إلا إذا اشتمل على الأمور الثلاثة, اعتقاد وقول وعمل, والعمل هو الذي ينمي شجرة الإيمان ويغذي شجرة الإيمان حتى تكبر ويكون لها أغصان وفروع وثمار إلى غير ذلك. فالصلوات والعبادات والقيام بكل ما أمرنا به والاجتناب عما نهينا عنه كل ذلك يعين الإنسان، أولا ينمي الإيمان ويقوي الإيمان ويوجد الإيمان حتى لا يخشى الإنسان مخلوقا أبدا، وبعد ذلك يوجد الصبر عند الإنسان ويوجد الخلق عند الإنسان ويوجد ويوجد إلى غير ذلك. فأمرنا الله بإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة، وأخبر سبحانه وتعالى أنه يجازينا في على ذلك، وأن عنده الجزاء على ذلك، والجزاء على ذلك الجنة، والله بصير مطلع علينا وعلى أعمالنا وأفعالنا، وسامع لأقوالنا، وعالم بقلوبنا وبمعتقداتنا، لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أي قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم، وهذا مجرد أماني غير مقبولة إلا بحجة وبرهان، فأتوا بها إن كنتم صادقين. وهكذا كل من ادعى دعوى لا بد أن يقيم البرهان لا صحة دعوى، وإلا فلو قلبت عليه دعوى، ودعى مدعي عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهما، والبرهان هو الذي يصدق الدعوى ويكذبها. هذا الله سبحانه قال وبين لنا ما زعمه اليهود والنصارى وما اختلقه اليهود والنصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وهذه الآية نزلت عندما اجتمع نصارى نجران باليهود واتفقوا، والآن الاتفاق بين النصارى واليهود موجود. وبينا فيما مضى أن الكفار مهما اختلفت معتقداتهم ومهما تعددت فئاتهم كلهم حرب على الإسلام، كلهم حرب على الإسلام، متنافرون فيما بينهم، مختلفون فيما بينهم، متحاربون فيما بينهم، حتى أهل الملة الواحدة كاليهود والنصارى متحاربون فيما بينهم وهم ملل ونحل، لكن إذا جاء الإسلام كلهم أصبحوا صفا واحدا في حرب الإسلام، وأصبحوا جبهة واحدة في حرب الإسلام والمسلمين. فقال اليهود والنصارى زعما وتمنيا وأماني لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، مجرد أماني. ولهذا أكذبهم الله تبارك وتعالى وبين أن هذا دعوى لا دليل عليها ومجرد أماني. فقال الله سبحانه وتعالى قل هاتوا برهانكم، أين الدليل على صدق ما زعمتم وعلى صدق ما ادعيتم؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا دليل ولا برهان لهم في ذلك، والجنة ليست لا ليهودي ولا لنصراني ولا لعربي ولا لغيره، إنما هي لمجرد ذلك فقط، إنما هي لمن آمن بالله وآمن بكتبه وصدق بكتبه وآمن برسله كما سيأتي بيانه. نعم. ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد فقال بلى، أي ليس بأمانيكم ودعاويكم ولكن من أسلم وجهه لله. نعم، ليست المسألة وليست الجنة ودخول الجنة بالأمان، سندخل الجنة وإلى آخره كما يقول بعض الناس الآن، ويوجدون هنا وهناك ويقولون نحن، يقول لا إله إلا الله باللسان ويقول نحن مسلمون وسندخل الجنة، لكن لا يعملون ولا يقومون بأعمال الإسلام وبأعمال العبادات أو بالتكاليف الإسلامية، ويقولون نحن مسلمون ونحن من أهل الجنة. وكل ذلك إذا لم تصدقه وتدل عليه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإن كانت الظاهرة إلى الله لكن وإن كانت الباطنة إلى الله لكن الظاهرة تدل على الباطنة وتصدق الباطنة. فالمسلم إذا أسلم وجهه إلى الله وقام بما أوجب الله عليه فهو الذي يدخل الجنة، أو هو الذي يدخل الجنة إن شاء الله وبإذن الله تبارك وتعالى. والله رد على اليهود وعلى النصارى زعمهم وقال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه يعني أسلم وانقاد إلى الله واستسلم لله تبارك وتعالى وبين أنه أحسن القيام بأمور العبادات وقام بأمور العبادات